زبني حدي الرجال البواسل يا سيوف الأمة الحيدرية، فعلكم في الخصم خارج وداخل يرفع الهمات والمعنوية، في الحدود البرية والسواحل وعيكم يصنع مواقف قوية. رغم الاسناد القوي للجحافل بف 16 وابو مروحية، حلف الامريكان خاسر وفاشل لو حشد كل القوى العالمية. درجات صابها اليوم وابل وانتهت بجوشها الاجنبية، قوة الموقف سلاح المقاتل في لقاسفك دماها الزكية. يسقي الغزي رصاص وقنابل ساخنة والزاد نار وشضية، سبني حدي الرجال البواسل يا سيوف الأمة الحيدرية، فعلكم في الخصم خارج وداخل يرفع الهمات والمعنوية، في الحدود البرية والسواحل وعيكم يصنع مواقف قوية. رغم الاسناد القوي للجحافل بف 16 وابو مروحية، حلف الامريكان خاسر وفاشل لو حشد كل القوى العالمية. درجات صابها اليوم وابل وانتهت بجوشها الاجنبية، قوة الموقف سلاح المقاتل في لقاسفك دماها الزكية. يسقي الغزي رصاص وقنابل ساخنة والزاد نار وشضية.